دا مرا چې حق دې ده نور دې مردا پتی وګړیې یا تر دې چې څه ده چې موږ سره تر وکړه اوبه ته حساب دې چې اته ولا یې او دا یا دا مطلب ده چې هغه څه ده به کړه ودوله به دینه چې دې سره دولت ته دې سره کړه پیسې دې چې ودی که خدا خو ارته دې نه یول داس به نو سوا نو سوا چې کله به مړه صاحب ته کنه هغه به رسو به پر به دې کنه ودا ولا او یو دا ترجمه دو چې د نصاب په لاول ده لا يحل لكم ان ترسوا على ما ده ترجمه چې ای ذاته هن نه دي حل تو ستا چې تاسو سده په میرو سبون یې سستا ان ترسوا چې تاسو کله سده په میرو سبسه ایک دي ذات په میرو سبون وخريتا کرهن زبردستی سرا بالفتح و ذمه کر هنارو غلا دا مصدر دا وکر هنارو غلا دا لغتان دا دوال لغتی ندی مصدر دا او دو تا کن حال وکی شوا دا پا طویل دی سنفایل سرا بیوی اے مکرهی هن لا یحلک مانتو نسا مکنه کر هن یکور هن ندی حلول تو سا که تو سن کن شده پا زبردستی بنی پی میرو سرا یسی سرا على ذلك كان في الجاهليه شامل ذلت اشراكو بده هي دستير بده ویکره پکو پر شه دخل کا شدا به مراسلا مگر مړبه مرسو دبه لوار پر ولکن ایو پټکای پوچولو انه واریه با ساکه بهګه شولا بلکې اس په یاد کن چې دې دای بوا والے بے بنزائی بے جب لور بے مرسو دے دے بے پوتر سولا بے بے آقا بل بنزائی روی پتکائی بے پوچھے والدہ بے دس بلایا کا زونتے بے خواہشا و زونتے بے ودکلا اور کری بل لے بے ودولا بے چپنسی پتکائی پوچھے والو یا رسول اللہ سا اکربائی ہم پہ میرو سای بے ولی کنا شدی دے خپلے اکربائی میرو سای بے ودلے فا این شاو کا چرے خواہشا بے وا تزوجوها بلا صداکن خپله به پنه کاخره بهر دے مہر نہ مار به نو چې پراخه خپل کېر شد ای بینه د دستیر دا خپل کېر چې ودا وی کنه مہر ډیر برای نام یاسه انکه مہر نبی او زو وجوها وخذو صدقه یا به کنه قبضه دو په دښدا بونه بل در به ودکرا مہر به دوخ دیو خسرو چاچا ته به دور پوتې وا دما هدا یو صبر سړی روز وکسن سم مسئله پښتنه کی سم پښتنه کی وچې دوا ورینه دي بیا دیو زوړ مردا و دیو کنه پوت خو جوړې دي خیر یې پته وا خیر یې کړه خار تکړه په خیر باندې مزکا وکړه ایسا ورینه دي چې دا میرا سره کیږي چې میخ اپنی فلورا خیر وا کنه دا که په حیات سي دي چا کې ځاګه نو لري اړ سره کې دي کوړې نه سره کې دي بہت چې منه بل وړه کې دي چا کا خر سره کلا ودا مزګه په دې وکړې کې پر سره نه کې چې خر سره خدا خو دې مہر شو سلام خو دې مکه دې مہر د په یسې دې ته 50 دوه کښه مزګه په کوه مزګه دې کله مزګه وښلا کله په یسې وښلا بیا کنه زنه ورخه چې خر سره کوي دای په پام نه مزګه وکړه سینا پریر دا نشا واغه مرګه ده خو په دې راګه ده چې دیورې ده کوي دیورې را سره کوي مو سی وانه سره کوي شکه اې ده هو کله دې مش په پښته سي مش په کته به وړه دې حق نشه سا کنه کچره خواه وا ته زوجو بلا صدا کلو او زوجو ها یا دې ودو کو واخذ صدا کا ماري دې وخلو او عدلوها یا به مقید کړه انداز به یې سوره وا نبه خپل کلا خپل کبیره به چا نه کړه نبه بلر ودا ولا حتا تفدیا به ما ورثت هو چې دغه په بیا شهر کو هغه دولت چې کیم دې ته میراث پته شو دا چې کیم میراث دې سره و چا کړه ته پته به و کنه نبه ودا ولا نبه خپل کړه مجبورا به فلا کنه چې خدای مزه کا به وستا پرېردا دولت ما ورته وړه او ته به ودکی او ته موته یا به مراسلا فایرسوها به وکړه امر به دوا دولا چې مړه بشه چې کوم دولت وره میروسه نه پوتس دا دواله تر سلو دغه دواله سره کار کړه او ترجمه دا وشه اول څه دندو کړه کنه چې سره به کړه پوتس لا به په پټ کوي وته چې دا مو شو لا بس دا کا دور ته ودولا کا بدره ودولا فلهو عن ذلك قران دې کنه مالک لا لا يحلق من تر ساعت سنه خلوت تصير شدي کړه شپ مرتا دا کا انسان دا دا دې چا مملوک نه ګرځي مول نه درس مول ملاغ نه کیسه چې وړي کې وي وتی وړي سرپرستی خو ودا وای چې بلیغ به کنه خود مختار دو پښتنه به کې دې په جزاب چې چیرته ودیږي چې موږ شي هغه د مور له مہر هغه ټول دې شي دا ولا ان تعذرهن با ان ترسب نرته چې لا يحلكم دان تحل ان تعذرهن چې دې تاسو سورې کیسه يتمن ازواجكم عن نكاح غيركم بامساكهن چې باندې کیسه دا که خپل بيبيونه دې نکاح ته بچنه و يسرون سرا نيه پر بچ ته بدر نو بدر ولا رغبه لكم فيهن واخبلات سش دې بره رغبت ني اخبلانه کیسا ضرر نه پر ضرر رسو لیکن تاسو سورې کیسا نه اخبلانه کیسا رغبت ني پر شو ني کر بدر بدر وستا لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن دې پر چې تاسو ونه يسستا تاسو ونه وخيستا به باز ما اتیت مونا زن آغا موچه تو دیتا برکلا دا شده بوا محر بیرو بی خواست رفت اللہ تلوکا بیکلا و بلد را بیو کرم باند کچه بلد را بینوا دیر ایده گده پرانسی آقا امیو محر دکر آنچه در را آغا چروکه ایلا ایاتینا بی فاحت مبینا مگر دا چکر بی ایاتینا بی خود من چیتا ہوکو ای بی حیی چار جواتا ہوکو د پاوا خې سره ولا خېستا چې څه پرې کړ اده زړه ولا حکم نور کبه پکې رفي سورې کیسه چې څه پرې زړه خو حکم نور نظر شو به فتح لیا مبینا الا یتینا مگر هغه چې کله دی وکوه به فاز مبینا ای به حیه چار چې اخر خود به خود جواب وي وکثرها یا که به حیه چار مبینته چې بیان وین کې وي ای بوجنه ته په پلا جواب وي او هي بيرتن الا يتينا بهدم بينا مگر رگا چا چا چو کو بهي چرو کنا مبينتن چا غا جوا تا کری شوي وي يا مبينتن چا غا جوا تا وي غا چار جوا تا کسنا جي خبر جوا تا وي او هي بيرتن يا کر خبر جوا تو دو کرا چار دو هي زنن زنا جي وکرلا بیا کړه پابند سیدون پیر شو پابند ثبوت شو دا مبینه شو لا یخ پر خورا وا جماعت خورا جنوا مبینه شو او نشوذل یا نه فرمانی دو فحشا مبینه دوره تور ودا نه فرمانی دو کنه گزاران نس کو مل سره وخت ترې مړ کنه ټول حقوقی پیرا کوي خطا جما نن مری اخر ور کوي زوجیت حقوقی دې کو خودو کر وخت ترې فلکم انت دوارهن به تو حق ساتھ چې دی که دا ضرر ویل کیسه حتا یفدینا منکم چې تو ساتھ دې یاد درکو چې ساتھ چې وخت نه تروي کنه زه خو سوه دا خو په لای دا خو سوه کنه پیسې روکا زه به بلره ودک کنه زه په تو امر سوه دا کنه دا به بلاوی د مار در لور شي کنه به دې بیا ودک تو ساتھ دې یاد درکو وي خپل نه کنه خلا دې سره وکو دې دې پر به سره ولا شتا وعاشرهن بالمعروف او گزارا کیسه دې سره کنه هي دستور مطابق فرغه طریقه دې سره گزارا کیسه اے بل اجمال فی القول والنفقه والمبيت په کلی طریقه باندې په غوړې دوسا زړه باندې انسان باندې زړه دوی سره کې لکه چې نړۍ سره دې کنه شیدا سره په غوړې راګل په نفقه سره گزارا سره کا چې کې باندې کنه خرچا نفقه دو کنه آو تر سوا والمبيت وكره پشباشي شي کنه دا سه حق تک نه مړبه کنه د څنګه کنه پاتې روي

ا س ب ق ا ت ه برده چنده و خواه شاکنه خود سره خامه که دون ده گناه دو کنه ده کم سکم داغو ظلم همه سره که چه مرخ ده مانده و خلا قیفه تا خودونه هو وقت افضا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم مساکن غریزه ولی انکار فی و داوه کنه استفام انکار ده پرده و قیفه تا خودونه هو فکی مواجبه تو زمونه در خلیصه ای بی ای وجهنه وقد افزا بعضكم الى بعض حالانکه ویر لگوله دا سنه پتو سنه تا ویر لگوله بی پرده کری دو جماع دی ویسر کری دو وقد افزا و صلاح بالجماع المقرر المهر پیگه جماع سرکن چه آقا مهر لرکنه کلاکوین کده چه جماع دی ویسر کری خلوات صحیحان دو وره چه تلوکه که نیم مهر بیاتو خپل کیجی ولی د نتلو کولا جما دا سره وکړه کنه سره ودلې دل کنه به پردې وکړه کنه هغه جما چې هغه مورک مار کلاط وو دته څنګه نه خواخه کړې د خوښه وی کړه مار به وکړه وحدنا منکم مساکن غریزه وحلاکه دې ته تاسو نو خسره کړه په حلاو دې نو خسره عادل عزیز او ما امر الله به من امساکهن بمعروف او تدبیر به احسان ما چې لو چې ته خدا چا غلا پک امر کړه ته بونه چې دې سکره تم کولې په هغه طریقه بونه یا به خو سوال دې کړه په کومه طریقه بونه یو چې ټوکلې ماته راکړه به خو په ټول کولې نو بل انا خو په ټول کولې شي کنه دا یا کوم دا چې صدا کنه یا خو سره تم کا په هغه طریقه بونه نن نه فقاهر کوا حقوق یې پیل کوا او یا چې بخله سره به کړه په پریگا طریقہ خدا گرے دائی کا جکتی مہر آخر گر پریل دکا نا مہر ویر کا دا لاؤ دنو خستا دے گے لاؤ باد اکا نا ایسی تا خلصاوی اکا نا پریدوی ناسرا خلصاوی ہو بیات تا کرا پریگا طریقہ نخلصاوی دولم سرکی مہر وندر پس کرے وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَحَا أَبَاوْكُ مِن نِسَائِ إِلَّا مَا كَسَلَبْ دا غبل یو رسم دکا جی اسلام نمک سے جہلیت سے بے محرمات پاتا لگے جیسے خرمی دی تیسے کرتا خلول دی کنا آر نمونہ کنا سیوی سر اپنے ککولے کنا اسلام کنا پر زنا پسلے پر بندی ولا گوے کنا چدا کنا پر طلبون حرمی دی دا بے نپنے کنسا اینا سب اللہ حرمت تا یاد رضا اللہ حرمت تا یاد مسارت اللہ حرمت تا ولا تنكحوا ما نكحا ما بمعنى من فمنا بمن سردا ما خل لك هيك انا اغا شده نكحا اباؤكم چپن ككي تو سپلاري نيكي دا ابا تك انا پتركا دي ومن ما جا سرك انا پلاري نيكي وني تغير ولا اي تو سه اصول ہے قائف لون من کو حادوي نكح پلا مير كسا يا ديدا كسا حريت نكاح هي كراوي واتیا نہ خلتی نکاح کڑا ہے کنا اگر دیر در بن حرم اسلا یاد نکولا یاد غور نکولا کنا و ان علو اگر کنا یہ ادم نے سمسیہ کنا دا اصول کنا دے اصول من کو ہاتھ پر دار حرم دیر بنے من نے تھے سینا وی دی اگر ما نہ کہا با کوم سینا وی دا ما پنے کا کیسا دے خپل اصول من کو ہاتھ الا ما قد صلفا لیکن ما لیکن آغا چکی میں مخشی کنا ترسوی دی من فعلکم ایتو سے فیلنا دی اسلام نا مخشی چکی میں کنا داغا نا منا دستیر پتو سوو چی دیدہ بیا پنا کن کولا فا انہو ما پوان آنوا انہا ما فیو شوی دو انہو کان فاحشا و وقتا انہو بحق دا رکاخ دی حپل پلارینی کی ولی موتر کنا من کو حیپ رکا کول کان فاحشت دا دیر بی حی چاردو کبیحا بدرانگا چاردو ومقطع وليس سبب ده الرسيان ولا سبب اللي مقطع من الله ده على طرف ده غسكرة وشان سبب ده مقطع يقول أشد البوستة صحيح الرسيان تبي وساء سبيلا ودينا بدل ياردو كنا ده خبال أصوله منكو خيب نكحك والتيا ده تب نكحك كنا دير بدل بدل داري كادو حرمت عليكم ومحاتكم ده اجملنو استفسل ده حرمي دي پتوسه بوني توسه مان دي در من حرمي دي امہاتکم انتن کے ہو ہننا چھے تسے پر نکاح کیسا ハマトはヘルチューケーダーアカンディー。おで、ホクムレズバッフェルタキリカナ。ザタレキリドトホザトウソ。ドタラマルケチラマジャーザケナム。ホレマタレキムネカホマトクム。デマディネカフトルブのハロムダ。オマハトクムサパタリカリオムマジャーサレカナカナ。カフパラメルウィカナカリメルメルウィカナカエゲメルウィカナ。ジェリビハヤラセプロセカナ。ダトルカナ。だおすね、私だけでしょ。わしゃべてるじだ、メルケベル、アボワルオマ。わだけでプリオマハトコムセカン、アニューレベル。ハプルトラファミア。チャトレプリアメハムドケチャトプルナプリアメランドハムド。チャトリコナプリアメランドハムケナ。ヤディメルトリケナ。エメルトラファミア、ヤプルトラセレトリポマハトムセロネ。و ب ن ا ت ك م و ح ر م ي ب ت ص ب ن ي ن ك ا خ ت ت و س ي د ي ل ي ل ه ا ك ن ا ك ا ك ت و س ي ب ذ ا ت ن ي و ك ب ا ل و س ط ا ت و س ي ن ب ي و س م ت ب ن ا ت ا ل أ و ل ا د د أ و ل ا د ن ي ت ا ر و ل و و إ ن س ف ن ا ج ر ك ك ن ا ا و ل ا د ل و ن د ي ي ا ي ع ن ي ل ي ل و ن د ي ي ا ازيل ي ص ل ا ب ت ت و م ا س ي ك ش ي ك و ا س ي د ك و ا س ي د ك ن ا ي ا د ي ل ي ر ل ي ي ا ا ج ل ي ر ي ا ا ج ل ي ر ي ك ن ا ك ا ل ي ر ا و ر ي ا ب ي ي ك ن ا د ا ك ن ا ف ر و ع د ر ب ن ح ر م ب ي و ح و ا ت ك م و ح ر م ن ا ب ط و ل ب ن ن ك ا ح ت ت و س ي د خ و ا ن ب ي د ر ي ن ا م ن خ و ا ن ب ي د ي ك ن ا امير ا ف ل و ر ا خ ي ر د د و ا ف ل و ر ا خ ي ر د د و ي ا د امير ا خ ي ر د د د ر ي و ل ا ك ن ا ح ر م ي د ي ر ب ن ي ح ر م ي ب ط و ل ب ن ن ك ا ح ت ت و س ي خ و ا ن ب ي من جات ا ل أ ب ا ف ل و ر ا ت ر ا ب ن ا و غ و ش ي ي ا ف ل و ر ميرتر ب غ و ش ي ي ا私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができエプローヘルドカラカメラプロリビカ、メラプロリビカ、エプロリビカ、エメラビカナ。ダグレナムダカラパラヘルドのホンダイプロハラダファルド。ダセニコウラデウォニコウラポセサー、ヤダマリサムラセカナ。ワハラトコン、ハロムダプトルブニカステトセカナ。エハレトランデルメハロムダ。ハラディメルヘルタヴェナシ。ウダガデリナムテラガルカメラヘルメラプロラデプロラヤディメラ。エハワトマトコン。ブラックのハラエメルヘルドワイヤーでニューワイヤーでエレニューカー、ブレニューアブステルニューカー。だとね、マホルミリ。ウバナトラハロムのプトルブニカーデウレレエウレルリラウレルリチキマラムのウレルディビカナ、カメラプロダカ、プロダカ、メラダウレディカエゲ、リズムのハロムドカナ、トウレラキリ。ウバナトルデオクルゼルブのハロミリ。ولكن هذا هو مسلم من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل だらんげでウリアルリア、アガルブのハロマド。ヤデカウリアマサイダヤコサイダカエカナファデルブのハロミディ。ヤダランゲア、ファラヘルホデルド。ホデヘルデカラリード。ヤデヘルデザイダ。エカラデ。ヤトホリエキリカナ。エトデホリエウレカナ。アファンデアダムのハロミディオ。ウォマハトコムラティアダダカム。ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل ハムサラザーティンピンズウォラウドル、 ハマバイヨンハディスケジャーハリザーバイアンクリディー。ダイヤパルマザカマザポメザークマンダツェリカトフィルグルカナチダモカヤダアザーノコチュタカンタイデルカラピンズウォラピンズウォラカンアルビスリノカナミルケチダピンズウォラカンダマソクショダアワーカンラスワラティラウデルカナデドフォルマトロワソロビピンズウォラソカナウォシヤカナベダモカクポテソワダダマソクシュビディカナカレズミカデリスカチュアレカパイウォラドカナフォルマティロワソレキショディオールソディウシハワトコミナロザーティー、オハラミプトセボリトセクアーファンディー、ミナロザーティー、ヘディー、エティータラパナビー、エティロドケディワジナトセファン、ヘルグラシビー、アプトハラマド。シヤホケナ、トエデゲジェルケイディメラタイウラド、デアトレザイヘルシュワラ。ヤデアトレメラタイウラド、デアトレザイヘルシュワラ。ヤドワレディプロデューションタイムスラウドラデカナ。でも、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、アルバナーミンハーモルヘケリカプデューホルマスラプソノテシェアガリナデゲムラテファファラチェディキミリリカアルバルホルメディーワホンナマンアザアトホンナモトアトウダアラディケナチチャタディタタイルクリケナモトエディダユサリドカユセラワティクリドエレゲモトエーカーチャータタイヴィルクリリスラダハトリリキリカラ、ラカサランゲチアディア、レイヘルメハロモドカナダレゲデレザイリラプトハロモドカナウォルアマト、ウォルハラト、ウォルトランディエウォルダレゲンハレウォルバナトラヘウォルレフレウォルレフレエレンザーテワジナカラダトレデルマネカサンゲチンのサブナハメディダランゲンザーダハメディレハディセンヤハメディザーマイハメナサバハメディディレザーアガチキマハメディディナサブナアロルボハリウムスリムボハリウムスリムカダガリバタカラダマサナチャラリドザイダー、アマサラトウリアリ。ザイダー、ザイダー、ザイダー、ザイダー、メラタイラウダラ。ヤフレー、トランメラタイラウダラ。オザイダー、ザフレー、ザウリアロ、ザアマルディメラタイラウダラ。ジャイダーティーホルタイホルダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダー なんで そんなトランディーのショーサラ。トランディーのショーサラ。トランディーのショーサラ。トランディーのショーサラ。トランディーのショーサラ。トランディーのショーサラ。トランディーのショーサラ。トランディーのショーサラ。トランディーのショーサラ。トランディーのショーサラ。トランディーのショーサラ。トランディーエナサギアマフィナド。ウォルディナイドからディプロリーディティーウォラヘッドアマトリスウォーカナ。ダパハディサラポフォルマツロウディカナアマトリスウォーカナ。アオルボハリムスリム。ウォーマハトネサイクム。オハルムプトルボネマニエ。デトセディビビューネマンディエチャホシウェティウィガナ。ダポトルボンハルメディホシエ。ウォラバエボクム。ジムラビバテン。 و حرم پتر بندی آتو سے پر کٹی پتو سرمی دی ربائب جمع دی ربی بادو و حیات بنت زوجا من غیر ہی ایتو بی بی دو دیتو و دودا خدا دی بل میرد پر نکاح ہوا این دلیل پوی دو شوی دو آمیر من شوا دا یا خلوس دو و دا سدہ استو تر ولی تو پر نکاح شو دلیل ویسا کرا دلیل تن شکلائی دا پتو حرم دو اللہ تی فی حجرکم اگر ربائب پر کٹی چتو سے پر پروارش دی رب نہا کہ تو سی تربیت کی تھا صفت الموافقت للغالب فلا مفهوم لها داغ صفت دا اللہ تفجرکم در بائب نکو دا خدا صفت ہو قید دا قید اختراض دے پر دا قید کلا کلا اختراض دے پر بھی و کلا کلا قید واقعی بھی بہو چی دا قید واقعی دا موافق تا غریب سر غریب دا سی بھی چی شدا پوتشی کن دا اس را وری کلیر زیادی بھی کن خوش چکیم بڑھو کو کن ایگا سر را دا امر آئے دستی سر ابھی ہے تو سے پروارش دو تو سے کنا پہو میرا مطلب نا چھے تو سے پروارش نوی دے آکائش دے بیگن نکا خلوص تا دا غا سپت و دا قید اختراض دے پرندا کنا قید واقعی دا کنیو شوافی کنا آخو مفہوم مخالف متبروی خود سبتینا دیا لگا اولی دی کنا چی آگا کنا کئی واقعی وی اختراز دی پرامی وی بی آگا دیا لگا متبروی اینگه مفہوم متبروی من نسائکم اللہ تی دا حلط مہننا دا غلینا دی اینگه بیوننا چی تو سی اثر دخول کنا دا خلی پا نکاحنا چی نکاح میں کردا دی دی لیر من خرم اصلا کا دا سرا مناسبا لسی تو سرا ونلی دن واتی نو کردا یا تلوکا کرلا بیا لیر پا نکاح کولا شے اپو سر تنو دو کنا اپ لور من کو خواب رو خلچ نکاح سر اتاری کنا بیا پا زیبون دی خرم دو کنا او پا سری بون دی کنا دی خپل موتو اے لیر کنا او تا خرمی ری کنا چلائی واتی سر او کو خلی خلوات منا نکن دی خرمی ری واتی سر او کو یا مصب شہواتین او کو او تا خرمی ری اے جامعات مہننا فا علم تکونو دحلتم بہننا کتو سر کے جمعانی بھی کری فلا جنا حالیکم نہ پتول بند گران سا فی نکاح بناتے ہیں نہ ادے گا سدے پرینے پر ایک کولے سے وہ تا اذا فارق تو مہننا چدا پرینے سا جیسے پر اذا پر نکاح ہی بخل دیر خلی سے کرا تھا وخلائلو بنائکم و پتول بند خرمی دی تو سے نظام دیا ازواج جو کنا ابنائکم تو سے دو زمنی بھی بیونے اللذین میں اصلابکم آگا زمن چاہے تو سے در شووے ندی ایتو سے نصبی زمن دی کنا آدھے خلے والا زمن نا دا کنا کئی دی اختراز دے پر دا بے خلاف من تبن نہیں تم ہم پر خلاف دے گنا چیتو سے پر زمن والی نیولی دی پر داری من کئی دا خوکنا تو پر زیوری نیولا دا متبنا فنکوم نکاح خلائی رہم بے اے کنا بی بیون نکاح تو سا خلول دا چی اگای من مرسی یا تلوک کو وان تیمو بل وقتین و دا خلول کر حرم دو کہ تو سے جامع کی اس طرح جب اکر اکر دوین دو خوان دیئے سے دو خوان دیئے پر نکاح سے جامع کی کنا دا خرم دو میں نصب اندے نصب نبی دوارا کرا خوان دیئے میرا پلورا یا پلورا یا میرا اور رزان یاد رزان دی ایتی والا خوان دیئے سرا کنا ایتی دوارا پر نکاح کوئی دنو جدا بے نکاح پر نکاح کوئی دنو جدا ویلحقو بہننا اور ملحقی دی اسرا بسنت پا حدیث بندی اجمع بینہا و بین عمتہا و خالتہا قرآن پاک سے خواندی ذکر سے ہو جا مکولا پر میوند دی شے پر میوند عمیت رسے یا پر میوند سے میوند خالیت رسے یو آجر کہی دو یو آیت ریر دو ہما پلور خیری ہے دابا نپنے کرکے پر ٹھاک یو آجر کہی دو یو آیت کرا حالات ریر دو دے میر خیری دو دابا نپنے کرکے کنا بلکے کنا ہار اگر دیو سے دیکھنا اجمع بین نکاح نہ جائے دو چه یو نر پرس کې وبلا صدا پرس کې ریپ خپل نکاح نوي سره جوړ خو د دوه طرفه نه چې کی مې وته نر پرس کې وبلا وته صاحب کې نکاح نه جوړ کیږي کنه به هغه جمع کولا پر نکاح نه جوړ کیږي کنه دوه ته تاسو چې دا واجر کوي دوه بلې عامات لري دوه دا غما یې کچې مې نر پرس کې به تر شي هغه تر ته خدای دې تیندرو ته جمع کولا نه جوړ یا دا حالات رو دو چاگا نر پر که آئی نیشلو و دو خورزشلو دا نندو بترو و کداغا جرکی کرن نر پر که دا بلی عامات رو که دا خوی ترر کسی ترر خو نمی ترو دا بلی حالات رو ترر کی نمی ترو و یجوز نکاح قول واحد نال انسرادا و حالا گوشی ویسی کنه که پر که کوایا دا جرکی دی پر که کرا دا مناسل بیا ترر پر که که هر دا چا یا ترو که کرا وویل کو هما مان اور او دا کنا میر کیا پٹا کم دوارے وین زوی دوارے خوان دی کنا پا پیسے دے اکڑے یا دے کنا یا کنا خواسرات تریر کنا اکتا خورز دی سرا کنا تریر اگر دی سرا کنا دوارے دے کنا پا پیسے بندی وکڑے وین دے داگا جید دو ہوا یا تو او واحد نواتی چکے یو سای بواتی کی دوارے سای بواتی نسکڑے اللہ ماک صلف لیکن آغا چی کی میں کنا مخت ترشوی دی پجالیت سے میں نکاح کم بعض مارا نکاح تو سنا دن اگر چی کیم ذکر فلے دوار خواندی بیا پر نکاح کولے پجالیت سے آکن اس ماف دی فلا جو نحا لکم فی ایک نا ان لا کان غفور رحمہ لپک دیر بخشن کدا لما صلفا منکم قبل نحی ہے انہی کانون ناو دی من مخت چی کیم ترشوی دی لپک مافتی وڈیر مہربان دی پتر مندی پدیگر سے